الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن هجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في البلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مسلنا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد، والأضحية للعلماء فيها قولان: القول الأول بأنها واجبة، واستدل بقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ومعنى انحر أي اذبح. ومن أدلتهم هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مسلانا. هو دائم على الوجود. واستدل الموجودون أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: على أهل كل في كل آن أضحية. على أهل كل بيت في كل آن أضحية، وهو حديث لا بأس به. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترك أضحية. أما القول الثاني فقال إنها سنة مؤكدة. الأضحية سنة مؤكدة، واستدلت بما رواه مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر، أي عشر الأضحية، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. موجه الدلالة أراد صدق، وأراد أحدكم أن يضحي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب عليه الأضحية، إنما قال من أراد. واستدل بالآثار، والآثار هو ما روي عن الصحابة من ذلك. فروى البيهقي في سننه أن رجلا من التابعين قال: كنت جارا لأبي بكر وعمر، فكانا لا يضحيان خشية أن يعتقد الناس مني. في أحد الأعوام ترك أبو بكر وعمر الأضحية، لماذا؟ حتى يؤمن الناس أنها سنة مؤكدة وليست واجبة. من ذلك أن الإمام يقرأ في فجر الجمعة بسورة الإنسان وسورة قبلها سورة السيد، كذلك يوم الجمعة صلاة الجمعة ماذا يقرأ الإمام؟ سبح وغاشية، أو الجمعة والمنافقون، أو الجمعة والغاشية، كلها سنة. لو ظن الإمام أن المأمومين الذين يصلون معه يعتقدون الوجوب، ماذا يصنع؟ يقرأ بغيرها، يقرأ بغيرها حتى لا يعتقد الناس الوجوب. والصحيح أنها سنة مؤكدة، لكن لا يجوز لقادر أن يدعها مع قدرته. وفي العام الماضي ارتفعت الأضاحي حتى بلغت الأضحية 1500 قيمة الأضحية، فتوقف بعض الناس عن الأضحية، ما استطاعوا وظنوا أنهم تركوا واجبا، والصحيح أنهم تركوا سنة ولم يتركوا واجبا. فعلى هذا تكون الأضحية من الشعائر الظاهرة ومن السنن المؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. ما الجواب على هذا الحديث الذي بين أيديكم؟ من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا موقوف على أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يراد قوله عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت في كل عام أضحية، يقول ألا لا تفيد الوجوب في جميع الأحوال، ألا عليك أن تحضر، عليك أن تفعل، عليك أن تقرأ، لكن ألا وعليك لا تدل على الوجوب. فإذا جاءت القرينة الدالة على صرفها يعني صرفت عن الوجوب، وفعل الصحابة دل على صرف هذه القرينة عن الوجوب، لا شك أنها قرينة عن الوجوب، لكن ليست دالة على الوجوب في جميع الأحيان. لا. وعن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل صلاتي فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. لا تجوز الأضحية إلا بعد صلاة الإمام في المصر في البلد. إذا صلى الإمام في البلد جازت الأضحية. وهل صلاة العيد الصلاة قبل الخطبة أو الخطبة قبل الصلاة؟ الصلاة قبل خطبة في عيد الأضحى وعيد الفطر. فإذا صلى الإمام وسلم من صلاة العيد في الأضحى حلت الأضاحي، فمن ذبح قبل سلام الإمام فشاته شاة لحم وعليه أن يعيد. تعجل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فذبحوا قبل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهم قصد حسن، وقصدهم هو تعجيل تقديم اللحم للناس، حتى إذا خرج الناس من الصلاة وجدوه قد نضج واستوى وصلح للأكل، فكانت نياتهم حسنة عندما استعجلوا في ذبحها قبل الصلاة، لكن هذه النية لم توافق صوابه. ومن المعلوم أن العمل لا بد أن يكون خالصا صواب، والخالص ما صلحت فيه النية، والصواب ما كان على السمع. لا شك أن نوايا الصحابة كانت خالصة لله، ما ذبحوا رياعا ولا سمعة ولا فخرا، إنما ذبحوا تقربا لله ولأجل أن تؤكل أولا، لكنها لم تقع على السنة. فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الذبح، وقوله شاة فشاة لحم، لأبي بردة أي أن هذه الذبيحة ذبيحة لحم، كالرجل إذا ذبح ذبيحة لأهل بيته من أجل اللحم، فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، أي كأنك ذبحت هذه الذبيحة من أجل لحمها لا من أجل أن تؤدي عبادة من العبادات التي أوجبها الله عليك. وفي الحديث دليل على أن العمل إذا لم يقع على السنة فإنه يعاد إذا كانت الإعادة بالإمكان. فلو طاف رجل حول الكعبة سبعة أشواط ولكنه يأتي بين الحجر وبين البيت، ما حكم طوافه؟ باطل. بماذا يؤمر؟ بالإعادة. كذلك لو أن رجلا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر صلاها قبل الأذان، هل تقع الركعتان على ركعتي الفجر؟ لا. وهكذا كل عمل لا يقع على السنة فإنه يرد إلى السنة. وفيه حجة لقول السلف أن العمل لا بد أن يكون خالصا صوابا، وفيه جواز الأمر بالإعادة للمنكر. هؤلاء الذين ذبحوا قبل الصلاة هل بإمكانهم إدراك الأضحية؟ الذين ذبحوا قبل الصلاة هل بإمكانهم إدراك الأضحية؟ ها؟ من ناحية بلى، لو أمرناهم بذبح أخرى ألا يدركون الأضحية؟ يدركونه؟ يعني لو أمرناهم بالإعادة فإنهم أدركوا يدركون الأضحية، لأن زمن الأضحية لم يفت. فلو جاءنا رجل وقال صليت قبل صلاة مثلا خمسة أيام وأنا جنب لكني لم أتيمم ولم أغتسل لعدم المال ولظني أن التيمم لا يجزي عن الغسل، هل نأمره بالإعادة؟ لا نأمره بالإعادة لأن الزمن قد مضى. لكن لو جاء رجل ودخل وقال صليت المغرب اليوم أو وعلى جنب ولم أغتسل ولم أتيمم، ماذا نقول له؟ نقول هذه الصلاة لأنها الإمكان، لأن إدراك هذه الصلاة ممكن. كذلك لو أن امرأة مستحاضة تصيبها الاستحاضة، والاستحاضة هو خروج الدم للمرأة طول الشهر، أصابتها الاستحاضة شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة وعشرة، لكنها لم تصلي طول الشهر، هل هي مصيبة بهذا الفعل أم مخطئة؟ مخطئة، لأن الواجب عليها أن تمتنع عن الصلاة مدة الحيض، وما بقي من الشهر عليها أن تتوضأ وأن تصلي، لكنها قالت أنا مضى علي أشهر وأنا لم أصلي، هل نأمرها بإعادة ما مضى؟ لا، لأنه ليس بإمكانها أن تعيد ما مضى، لكن تعيد الحاضر. وبالمناسبة هذه فائدة، وهي بارك الله فيكم، أن الإنسان لا يؤمر بإعادة ما أخطأ فيه إذا كان قد مضى، ولكنه يؤمر بإعادة ما يدرك الصلاة الحاضرة. ما يدرك، ها؟ ما يدرك. يؤمر بإعادة ما يدرك، لكن لا يؤمر بإعادة ما مضى. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمر بن الخطاب ومعه أسامة، أو زيد بن ثابت، لا أسامة، فأجلبا. أما أسامة فكان يتمرغ كما تتمرغ الدابة ويصلي، وأما عمر فلم يصلي. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إنما كان يكفيكم أن تفعلوا هكذا، فضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وعلمه بسنته التيمم، ولم يأمرهما بإعادة ما مضى. وعند أهل السنة أن حملة بنت جحش استحيضت 7 سنين، فمنعتها هذه الاستحاضة الصلاة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمها، فقال توضعي بكل صلاة، وإن استطعت أن تجمع بين المغرب والعشاء وأن تجمع بين الظهر والعصر فافعل، لكن هل أمرها بإعادة الصلاة الماضية؟ لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة الماضية. من الذي جرم بهذا الحديث؟ أن الذين ذبحوا قبل الصلاة لو أمرناهم بإعادة الذبح هل يجوز أمرنا لهم؟ نعم، لأنهم يدركون زمن الأضحية إن أرادوا، لكن لو جاءنا رجل وقال العام الماضي ذبحت قبل الصلاة هل نقول له اذبح الآن؟ لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يدرك الأضحية، فات وقته. بس القضاء في خلال 3 أيام بس يأتي إن شاء الله. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في ضحايا في الضحايا العورة والبين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء والبين ضلعها والكسير التي لا تنقي، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن هبان. هذه العيوب لا تجوز معها الأضحية، متى وجد عيب واحد من هذه العيوب فالأضحية لا تجوز، وهي العوراء البنت عوارها. لماذا قال عليه الصلاة والسلام العوراء البنت عوارها؟ ليستدل بهذا على أن العور البسيط لا يؤثر على الأضحية، فلا بد من العور البنت. والمريضة البين مرضها، لأن بعض الأمراض خفية لا تؤثر على الأضحية. كذلك ما ظهر في بهيمة الأنعام في الغنم خاصة وفي الإبل وفي البقر من أورام بسيطة في العنق، هذه لا تؤثر على ظاهر. قال المريضة البين مرضها، والأرجاء البين ضلعها، في رواية الكسيرة البين الأرجاء أي المكسورة التي تضلع ويبين فيها العرق. كسرت إحدى قوائمها الأربع ولم تنجبر فبان بها العرق، هذه لا تجزي ولا ذبح. والهزيلة التي لا مخ فيها، ما الفرق يا ياسر بين الهزيلة والمريضة؟ الهزيلة التي لا مخ فيها، رجل هزيل ما معنى؟ ضعيف. هل هناك فرق بين الضعيف والمريض؟ لا، ما منه. هناك فرق بين المريض وبين الهزيل. الهزال مرض صيب الإنسان وصيب الحيوان ويجعله هنا مخفي هزيل، لكنه ليس مريض لكن لا مخفي. العظم والجلد، العظم والجلد هذا يسمى ايش؟ هزيل. اذا كانت الشاة هزيله لا يوجد فيها الا الجلد والعظام لا تصلح اضحيه، هذا عيب. اذا هناك فرق بين الهزيله وبين المريض. نعم، هذه الامور الاربعه لا تجوز معها الاضحيه. هناك امور تكره لكن تجوز مع الأضحية، كشق الإبل والكي وكسر القلب وجدع الإبل والخر لكن لو ضحى بها فأضحيته صحيحة، لأنها ليست من العيوب الأربعة المانعة من الإجزاء، وهي المرض والعور والهزال والعرق. نعم، هنا ما ذكر الهزال، ذكر الكثير التي لا تنقص. هذه الهزيلة التي لا تبقي هي التي لا فيها لا شحن فيها، هزيلة تبقي. تبقي يمكن الكسير هنا المقصود بها مش الكسر، الكسير الهزيلة السن. نعم، قاعد الحديث يا أكيد الحكمة، يعني أن العوض أنا ما يأثر على، لا، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا الخير، فإذا تقربت إلى الله بهذه الناقصة دل على أنك لم تعظم الله في قلبك، وأن أحيانا تقول الأوراق سمينة، لكن فيها نقص ظاهر، فكيف تقدم لله الناقص؟ والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهل أنفقت من الطيب أم لا؟ لا. نعم. أربع لا تجوز في ضحايا: العوراء والبين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء والبين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. الكسيرة التي لا تنقي لا مخ فيها، في بعض الروايات والهزيلة التي لا مخ فيها، هزيلة كسيرة. نعم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من ذعن. رواه مسلم. لا، قوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة دليل على أنه لا يجوز في الأضاحي والنذور والهدي والعقيقة وجميع القربات إلا الأضاحي إلا المسنة. والمسنة هي التي ظهرت أسنانها، والمسن من الإبل الذي له 5 سنين، والمسن من البقر له 1 سنة، والمسن من المجزى له 1 سنة، والمسن من الضال له 6 أشهر. لكن قيل إن المسن من الضال له 1 سنة، لكن لما كان الضال ينمو بسرعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الضال بما دون المسنة، فقال: فإن تأثر عليكم فاذبحوا جذعة من الضال. والجذعة هي التي لم تبلغ سن المسنة، لأن الجذع من الضال طيب لأنه لم يبلغ السنة، قال له جذع. أما إذا بلغ السنة فقالوا له هني ومسن. وهذا الحكم عام في العقيقة، سواء كانت الذكر أو أنثى، في الهدي الذي نذبحه فيه عند التمتع والقرار، كذلك عند ترك بعض المأمورات في الحج، كمن ترك طواف الوداع نقول عليك دم. لكن إذا قلنا له عليك دم فلا بد من الدم المجزئ، لا بد من السنة المعتبرة. ولو نذر من بعض، وفي النذر لو قال رجل: إن شفى الله مريضي فلله علي شاة أو ذبيحة، هل يذبح صغيرة؟ لا، لا بد من تامة. مهم جدا. كذلك لو قال: إن عاد مريضي فلله علي بدنة، لا يذبح إلا بدنة تامة السن. وهكذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبح إلا مسنة. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والعنق، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ذرناء أخر ولا ذرناء. نعم. قول علي رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن في الأظافر، أي نتأكد من سلامة العين من العوام، ونتأكد من سلامة الأذن من القطع، وهذا محمول على الكمال، محمول على الكمال لا على الوجود. وأما الوحي بمقابلة التي شقت أذنها من الأمام، ولا مجابرة التي شقت أذنها من الخلف، ولا مقابلة ولا خرقاء. خرقاء الخرقاء هي مخلوقة الإذن. ولا مدابرة ذكرها، ذكرت أنها ما شقت أذنها من الخلف. نعم. ولا خرقاء. ولا ثرماء مخلوقة الأذن. ثرماء ولا ثرماء. الثرماء هي التي سقطت أسنانها، هذه مكروهة، هذه الأمور مكروهة في الأضحية، لكن الأضحية معها جائزة. إذن هناك عيوب مكروهة وهناك عيوب تمنع من الإنسان. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقص ولا أقسم لحومها وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على مساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى 100 ناقة، والهدي غير ما نذبحه لإتمام المسك. تعلمون أن القارن عليه ذبيحة، وأن المتمتع عليه ذبيحة لإكمال المسك، هذه الذبيحة لإكمال المسك. لكن هناك سنة لا تفعل أبدا في هذا الزمن، وهي سنة الهدي. كانوا إذا توجهوا لبيت الله أخذ الرجل معه 10 من الإبل أو 100 شاة أو ما استطاع من البقر، سواء حج أو لم يحج، وقال هذا هدي مني لفقراء الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج أخذ معه كم ناقة؟ 100 ناقة. ثم جمعت حتى جاء يوم النحر، وهو يوم 10 من ذي الحجة، فأخذ الحربة ونحر بيده 63 بدنة. هل يدل على قوة عظيمة؟ الرجل الآن لو ذبح شاة أو شاتين لحقهم تعب، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بيده، ثم أعطى علي الحربة وقال انحر ما بقي، فنحر علي رضي الله عنه ما بقي منها. نحر فقط، نحر سهل، تظنه سهل، الإبل جلودها قوية. ما الحكمة من نحره 63؟ قيل إنه نحر 63 بدنة بعدد سنين بقائه عليه الصلاة والسلام، لأنه لما مات كم كان عمره؟ كان عمره 63 عاما. وفيه عظم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أهدى الفقراء 100 ناقة، ومرة عليه الصلاة والسلام أرسل غنما مقلدة، ما حج هو إلا حجة الوداع، لكنه أهدى للبيت، أهدى لفقراء الحرم غنما مقلدة. ومعنى التقليد وضع القلائد في الإبل والغنم ليعلم الفقير في هذه البلاد أنها هدي، فيقف عندها حتى يأتي يوم النحر، فإذا ذبحت أخذ نصيبه منها. يا أيها الذين آمنوا اتعرفوا بالعقود، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إلا الله يحكم يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ما معنى القلائد؟ هي الإبل أو البقر أو الغنم التي وضعت فيها القلائد وأرسلت للبيت هدايا لفقراء الحرم. والسنة أن تنحر الإبل قائمة عقلت يدها اليمنى، ولو نحرها وهي باركة فلا بأس. نعم. أي مكان بالرقبة؟ لا، النحر يكون في الحلق واللبة هكذا، ليس من نهاية الرأس، إنما مع نهاية العنق من مع التصاقه بالنحر. بالنسبة للنياق يعني. للإبل نعم. حتى يعني لا تذبح الإبل من عند الرأس، إنما تذبح مع الحلق واللبة. نعم. عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواه مسلم. نعم. البدنة تجزي عن 7 من الغنم، والبقرة تجزي عن 7 من الغنم في الأضحية وفي الهدي. فلو اشترك 7 يوم الأضاحي في بقرة أو بدنة وسلة أجزأت عنه. كذلك لو اشترك 7 من المتمتعين والقارنين اشتركوا في بدنة أجزأت عنهم، لأن البدنة تجزي عن 7 من الغنم. هكذا قدره الشارع، وسواء كانت يعني سمينة أو عظيمة في حجمها لا تساوي إلا 7 من الغنم. ولو نذر أن يذبح 7 شياه ثم ذبح بدنه أجزأت عنه، لأن البدنة عن 7 شياه. الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم نحروا الإبل، والبقر، واشترك السبعة في بدلة أو في بقرة، باب العقيقة. بارك، نقف عند باب العقيقة ونسمع إلى عندك. نعم. يقول الأخ: لو أن رجلا ضحى ببدنه بدلا من الشاة، فيقال له ضحيت بسبع، وهذا أفضل لا شك، أفضل، لأنه تقرب إلى الله عز وجل بشيء عظيم. نعم. طب وبالنسبة للقسمة والأضحية؟ القسمة يقسمها الجزار وأهل الخبرة في الجزارة أبدا يقسمون الإبل إلى سبعة أجزاء لا تتفاوت. لا يعني هو والتفاوت إلى السبعة يبدأ. يعني هو لو ذبح بدنة مكان الأضحية مثلا شاء أو كده، يخرج طبعا في الشاب يخرج مثلا الثلث والثلث والثلث، في البدنة يخرج برضو الثلث والثلث. إن كان يعني إن كانت لواحد فلا يلزمه أن يخرج الثلث، لأنه ضحى بأعظم مما عليه. يعني يخرج الثلث الصبح. إيه، لكن لو اشترك سبعة في بدنة وكل أخذ سبعه فإن عليه أن يخرج ثلث السبع. أحسنت. قال علي رضي الله عنه: وألا أعطي بجزارتها منها شيئا. إذا ذبح لك الجزار أضحية، أو ذبح لك نبرا، أو ذبح لك عقيقة، أو ذبح لك هديا في الحج، فلا ينبغي لك أن تعطي الجزار شيئا منها. لماذا؟ لأنك ذبحتها لله، وما ذبحت لله لا بد أن يكون كله لله. فلو ذبح الجزار ثم أعطيت الجزار يدا منها أو جلدا فكأنما بخست ما جعلت لله. فلا تعطي الجزار شيئا من جزارتها، إنما تعطيه شيئا خارجا زائدا عنها. قال: وأمر بأن يقسم جنودها وجلالها، لأن الناس ولا يزالون يستفيدون من جنود بهيمة الأنعام، ولا تباع جنود الأضاحي وجنود الهدي إلا من تصدق بها. وكذلك الجلال، كانوا يجللون الإبل يضعون عليها شيئا من الخرق، إما لحفظها من البرد والشمس أو للدلالة على أنها هدي. كذلك هذه الجلال تقسم على الفقراء ولا تباع. يضعون على الإبل أجلة أغطية. هل يجوز الذبح بالليل أو النهار؟ نعم، يجوز أن يذبح الإنسان الأضحية ليلا أو نهارا، وكذلك الهدي في الحج يجوز أن يذبحه ليلا أو نهارا، فلا دليل على تخصيص النهار بالذبح، بل الذبح جائز بالليل والنهار. نعم. لعلنا نكتفي بهذا.